الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 25 من دروس أسماء الله الحسنى. الاسم اليوم اسم الحق، وهذه الكلمة تتداول بكثرة كثيرة، والله سبحانه وتعالى هو الحق، وكلامه هو الحق، ووعده هو الحق، ووعيده هو الحق، وأفعاله حق. كلمة حق قبل أن نمضي في الحديث عنها لا بد من ضرب الأمثلة. معك جهاز كهربائي وبحاجة إلى طاقة كهربائية، توجهت إلى مأخذ كهربائي، وضعت فيه الشريط، فالآلة لم تتحرك، فهذا المأخذ ليس فيه كهرباء. توجهت إلى مأخذ آخر وضعت فيه الشريط، فدارت الآلة. أول مأخذ باطل، الثاني حق. ما معنى الحق إذن؟ الشيء الموجود موجود في هذا المأخذ، هناك طاقة كهربائية في هذا المأخذ، ليس هناك طاقة. الحقيقة الله هو الحق، إذا توجهت إلى غيره فلن تجد شيئا، سراب في سراب، وعود كاذبة، أقوال فارغة، كلمات طنانة وليس فيها شيء. وإذا توجهت إلى الله عز وجل وجدت كل شيء. فأول معنى من معاني الحق الشيء الموجود، وأول معنى من معاني الباطل الشيء المعدوم. الإنسان إذا وعدك وعداً ونفذ وعده، وعده حق، فإن لم ينفذ وعده باطل. إذا توهمت أن الجن بإمكانهم أن يفعلوا كذا وكذا، وفي الحقيقة الله سبحانه وتعالى ما أعطى الجن قوة أبداً، فاعتقادك أن الجن بإمكانها أن تفعل وأن تؤذي وأن ترفع وأن تخلص، هذا اعتقاد باطل، لأنه لا يطابق الحقيقة. وإذا قلت فلان بإمكانه أن يفعل وهو في الحقيقة عبد لا يستطيع أن يفعل شيئا، قولك باطل. فالشيء الموجود واعتقاد وجوده والاعتراف بوجوده، هذا هو الحق. الموجود واعتقاد وجوده والإقرار بوجوده، هذا هو الحق. والشيء المعدوم، توهم أن هذا الشيء موجود وهو ليس موجود، هذا شيء باطل. وأن تعتقد أن هذا الشيء موجود وهو غير موجود، هذا اعتقاد باطل. وإذا قلت هذا الشيء موجود وهو غير موجود، هذا قول باطل. يعني بتبسيط شديد، الحق هو الموجود والباطل هو المعدوم. الاعتقاد الحق حينما يوافق اعتقادك الواقع فهو حق، إذا خالف الواقع فهو باطل. القول الحق حينما يوافق قولك الموجود فقولك حق، وحينما يخالف قولك الموجود فالقول باطل. أخطر شيء في الحياة أن تتجه إلى جهة لا تملك شيئا، وأخطر شيء في الحياة أن تعتقد اعتقادا غير صحيح، ما له مرتكز واقعي أبدا. وأخطر كلام تقوله أن تنطق بشيء لا يرتبط بالواقع. ما الذي ضيع الناس؟ الباطل. قد تعتقد اعتقادا بعد سنين طويلة ينكشف للعالم كله أنه اعتقاد باطل، وأن هذا المبدأ غير صحيح، وأن هذا المبدأ ما حقق شيء للإنسان، بالعكس زاده شقاء. فأنت إذا يعني إذا كنت مع الحق فأنت في سعادة كبيرة. لماذا؟ لأنك مع الثابت، مع الموجود. هذا ملخص الدرس، أو هذه الخطوط العريضة للدرس. الشيء الواجب، الشيء الموجود، إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. الخالق واجب الوجود، يعني لا بد من أن يكون موجودا، لا يمكن إلا أن يكون موجودا. العقل لا يقبل هذه الدقة البالغة من دون إله خالق، من دون إله مبدع، من دون إله مصمم، من دون إله حكيم، من دون إله عليم، من دون إله قدير. فالموجود واجب الوجود، أما الممكن نحن ممكن الوجود، ممكن أن نكون أو أن لا نكون. لا يكون وجودنا حقا إلا إذا شاء واجب الوجود أن نكون، لا نكون حقا إلا إذا شاء الله أن نكون. لذلك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعد الشيطان باطل، وأيام الشيطان بخوفك تخويفه باطل، وأحيانا يعدك بالفقر ووعده باطل. المشكلة يعني القضية مو قضية فكرة نتعلمها، القضية مصيرية. يعني أنت إما أن تتجه، يعني مثلا، وهذا المثل أضربه كثيرا، لك مبلغ في حلب كبير جدا ولن تقبضه إلا من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الواحدة من يوم السبت، وهذا المبلغ إذا قبضته يحل كل مشكلاتك. توجهت إلى محطة القطارات وركبت قطارا يوصلك إلى حلب، قد تخطئ وأنت راكب لهذا القطار عشرات الأغلاط، ولكن ما دام هذا القطار في طريقه إلى حلب وسوف تصل هذه المدينة قبل الساعة الثانية عشرة فأنت في الحق. أما إذا ركبت قطارا متجها إلى درعا هذا القطار باطل، لأنه لن يوصلك إلى هدفك، هو قطار لكن يتجه بك إلى عكس هدفك. يعني والله أنا في حيرة من توضيح هذا الدرس، الدرس دقيق جدا وعميق جدا، وقد يحتاج الإنسان إلى توضيح الحقائق إلى ضرب الأمثلة. يعني الله هو الحق، هذا الكون لأن الله خلقه هو حق موجودا، هذا الشيء موجود، لكن هذا الشيء ممكن الوجود، يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. أن تعتقد بوجوده اعتقادك حق، أن تقر بوجوده إقرارك حق، إذا اعتقدت بأن زيدا من الناس بإمكانه أن ينفعك اعتقادك باطل، بإمكانه أن يضرك اعتقادك باطل، إذا قلت هذا قولك باطل، فصار الموجود هو الحق، والإقرار والاعتقاد بالوجود هو الاعتقاد الحق، والإقرار بالوجود هو الإقرار الحق. هذه الفكرة المبسطة تنقلنا إلى فكرة أخرى، بأن الحق في الكون لا يتعدد، الحق واحد، الحق لا يتعدد، لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن اعتقدت خلاف ما في هذا القرآن فأنت بالدليل القطعي ضال لا سمح الله. يعني إذا اعتقدت أن الأجل بحسب العناية بالصحة، العناية بالصحة واجب، أما إذا اعتقدت أن الأجل متعلق بها هذا اعتقاد باطل، الإنسان لا يموت إلا إذا انتهى أجله. أخ كريم من إخواننا الكرام حدثني قصة، قال لي: أنا ولدت في بيت قديم، كل غرفة نحن أعمام، يعني والدي له غرفة وعمي له غرفة وعمي الثاني له غرفة، مثلا الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء ولدت في هذه الغرفة، الغرفة الملاصقة لي ملاصقة لنا غرفة عمي وفيها زوجة عمي، وقد أصيبت بمرض عضال خطير واستدعي 4 أطباء لمعالجتها، ومن غرائب الصدف أن الأطباء 4 اتفقوا على أنها لن تعيش أكثر من ساعة. قال لي: أنا ولدت وكبرت وترعرعت ودخلت المدرسة وخرجت منها وعملت مع والدي وتوفي والدي وتزوجت وانتقلت من بيت إلى بيت إلى بيت، واشتريت آخر بيت الذي أنا فيه، وأصبح عمري 45 عاما، وجاءت زوجة عمي لتزورني وقد بلغت من العمر 45 عاما، 45 عاما. ولو قال 4 أطباء أنه انتهت بعد ساعة، عاشت بعد قول الأطباء 45 عاما. إذن كلام الأطباء باطل. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أيها الإخوة الأكارم، أنا أقول الآن هذه الكلمة، هل تعرفون من هو البطل؟ الذي يأتي اعتقاده مطابقا للواقع، ويأتي حديثه مطابقا للواقع، وتأتي حركاته مطابقا لمنهج الله عز وجل. قضية خطيرة جدا. أنت آلة غالية الثمن، معقدة التركيب، عظيمة النفع، حريص حرصا لا حدود له على أن تستعملها وفق تعليمات الشركة، فكيف بك وأنت المخلوق الأول؟ إذن كلمة حق كلمة خطيرة جدا. أنا بتمنى على كل أخ يعمل مراجعة، يا ترى أفكاره عن الدين صحيحة؟ يا ترى معتقداته صحيحة؟ تصوراته عن الله صحيحة؟ معتقده بالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح؟ يا ترى آراؤه في القضايا المعاصرة صحيحة؟ ما قيمة رأيك أنت؟ قلت لكم مرة في بلد مجاور جرت حرب أهلية دامت 14 عاما وانتهت والحمد لله. طيب هذه الحرب الأهلية يمكن أن تفسر تفسيرا عربيا، نقول هذا البلد أصبح ساحة صراع للقوى العربية، يمكن أن تفسر هذه الأحداث الدامية تفسيرا طائفيا، يمكن أن تفسر تفسيرا دوليا، مركز مالي قوي جدا نافس مراكز أخرى، ويمكن أن تفسر تفسيرا قرآنيا دينيا إلهيا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا التفسير الديني، أي هذه التفاسير هو الحق؟ تفسير خالق الكون. إذن إذا توجهت إلى تفسيرات أخرى تكون أنت في باطل. صار زلزال، هدمت مدينة بأكملها، في تفسير ساذج أنه صار في تصدع في القشرة الأرضية أو التواءات داخلية، هذا تفسير علمي، لكن هذا التفسير لا يتناقض مع التفسير الديني. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فأنت لا تكون بطلا إلا إذا استطعت أن تتعرف إلى الحق، وأن يكون اعتقادك حقا، وأن يكون كلامك حقا، وأن تكون حركتك حقا. يعني أنت تعاني من مشكلات، هناك تفسير أنه أنا ما لي حظ، هذا التفسير باطل. هناك تفسير آخر أنه لي حساد كثيرون رموني بحسدهم، هذا التفسير باطل، لأنه إن أحدا لا يستطيع أن يضر أحدا إلا إذا كان مستحقا أو غافلا. لكن إذا قلت ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، هذا التفسير حق. يعني أنت باليوم الواحد أمام آلاف المقولات الباطلة، فالبطولة أن تتعرف إلى الحق، وأن تعتقد الحق، وأن تنطق بالحق. ولن تكون على حق إلا إذا عرفت الحق، ولن تعتقد بالحق إلا إذا عرفت الحق، ولن تنطق بالحق إلا إذا عرفت الحق. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصل الدين معرفته. معرفة الله أصل الدين. يعني مثلا أصحاب الصنعات، لو فرضنا إنسان تصرف بصنعته تصرف غلط، نقول هذه الطريقة باطل. طيب لو إنسان أشاد بناء على الشاقول، نقول هذا البناء حق لأنه سيستمر. لو أشاد بناء بلا شاقول نقول هذا البناء باطل. لماذا؟ لأنه سيقع. يعني طيب ما هو الحق إذن؟ الشيء الموجود، الشيء الموجود. لكن يجب أن نضيف شيئا، لما ربنا عز وجل قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وفي آية: ما خلقناهما باطلا. الباطل الشيء الزائل، الحق الشيء الموجود الثابت. فمن معاني الحق الشيء الموجود الثابت. هلأ حنضيف شيء، الموجود حق، أما درجة أعلى واجب الوجود، درجة أعلى دائم الوجود، واجب الوجود ودائم الوجود. طيب أعلى من ذلك: ولا موجود آخر معه، واحد في وجوده. درجة أعلى: كامل في وجوده، واجب ودائم وواحد وكامل. هذه حقائق ثابتة عن الله عز وجل. الله موجود، بل هو واجب الوجود، بل هو أبدي الوجود لا شيء بعده، وهو واحد في وجوده، وهو كامل في وجوده. فإذا عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء، والله ما حصلت شيئا. والله لو ملكت أموال الدنيا، لو ارتقيت إلى أعلى مكان في الحياة، لو حصلت كل الشهوات وما عرفت الحق، لأن وجودك ليس ذاتيا. لو كان وجودك ذاتي ما في مانع، وجودك مرتبط بواجب الوجود، فإذا شاء واجب الوجود وهو الله أن يلغي وجودك تنتهي. مرة تعرفوا كنا مدعوين إلى عيد مولد في أحد مساجد دمشق. الذي دعاني وقدم لي بطاقة الدعوة يعني أحد أخواننا الأكارم، والدعوة يوم الجمعة بعد الدرس. فتوجهت إلى هذا المسجد، في مدخل المسجد يعني رجال عديدون يقفون لاستقبال المدعوين، ولصفحتهم واحدا واحدا. سألت الذي دعاني في الطريق من هو الذي أشرف على هذا المولد؟ قال لي عمي فلان والد زوجتي. خير إن شاء الله. قلت له أين عمك؟ قال لا هو في الداخل. فلما دخلت صحن المسجد، رجل في مقتبل العمر، ومقتبل يعني رجل مكتمل العجولة، يرتدي يعني ثياب أنيقة، طبعا مورد الوجه نشيط. لا أعرفه سابقا أبدا، رحب بي ترحيبا حارا ويعني أثنى ورحب، ودخلت إلى مكاني في الحفل، وكان أحد الإخوة الأكارم يلقي كلمة استمعنا إليها. أثناء إلقاء كلمته تحركوا اثنين من المدعوين، ما فهمت لماذا تحرك، ثم ألقيت كلمتي وبقيت 20 دقيقة. وبعد أن انتهت كلمتي جاء رجل وهمس في أذني أن هذا الذي استقبلك في صحن المسجد قد توفي وما استمع إلى كلمتك. يعني شيء عجيب. فأنت ملك واجب الوجود، أنت ممكن الوجود بالدليل، واجب الوجود أنهى وجوده بثانية. يعني هو طبعا ينتظر أنه ألقي كلمة ما استمع إليها، بعد أن دخلت وقع ومات. نحن والله ما صدقنا. أنهي الحفل وذهبنا إلى المستشفى، ودخلنا إلى غرفة العناية المشددة، فإذا هو مسجى وقد فاضت روحه إلى بارئه. فأنت ما لك واجب الوجود، أنت ممكن الوجود. فأنت ما لك حق، الله هو الحق. لو كنت حق، الله عز وجل قال فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تفضل كمل. فنحن فرحنا بالأمطار كثير، بالتل 100 ملم، بالتل دمشق المطر الماضية 38، الثاني حوالي 30. يعني الخبر البارحة ما نزل من أمطار في القطر يساوي 3 أضعاف ما نزل في العام الماضي حتى هذا التاريخ، 3 أضعاف. قرأت بالنشرة الجوية لبعض المدن السورية 467 ملم نازل حتى الآن، يقابلها في العام الماضي 62 ملم. طيب لو أن السماء توقفت عن إنزال المطر أين وجودنا نحن؟ كل الآبار جفت، الأنهار جفت، النباتات في طريقها إلى الموت، ونحن بعد ذلك؟ نحن وجودنا ذاتي؟ لا، نحن وجودنا متعلق بمشيئة واجب الوجود. فكم يكون هذا الإنسان غبياً إذا ظن أنه موجود وأنه واجب الوجود وأنه يعمل ويكسب المال، هذا هو الباطل، هذا اعتقاد باطل. فأنت كلما تعرفت إلى الله صغرت نفسك في عينك وكبر في عينك الله سبحانه وتعالى. من هو المؤمن الذي لا يرى إلا الله؟ يد الله فوق أيديهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يد الله فوق أيديهم، إليه يرجع الأمر كله، ما في غيره. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنت قد تسأل، طيب فلان لماذا يتكلم بما ليس قانعا به؟ لأنه ما رأى أن الله هو كل شيء، رأى الله عظيم وفلان عظيم كمان، يعني زيد وعبيد وفلان وعلان بإمكانهم أن يفعلوا وأن يرفعوا وأن يخفضوا وأن ينفعوا وأن يضروا. كلما نقص توحيدك ازداد شركك أبدا، فأنت اعتقادك غير حقيقي. قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالقضية أخطر بكثير أنه والله حضرنا درس لطيف ومعاني طريفة ومنظم، أخطر في حياة أبدية. يا ترى أنت على الحق؟ يا ترى اعتقادك حق؟ تصوراتك حق؟ أفعالك حق؟ مواقفك حق؟ هل أعطيت بالحق أم بالباطل؟ هل منعت بالحق؟ هل غضبت بالحق؟ هل رضيت بالحق؟ في غضب بالحق ورضا بالحق وإعطاء بالحق ومنع بالحق وصلة بالحق وقطيعة بالحق. يعني حينما تعرف الحق أنه واجب الوجود وأنه أبدي الوجود وأنه واحد في وجوده وأنه كامل في وجوده وأنه لا موجود سواه، إليه المصير. لذلك تقطع كل العلائق وتتجه إلى الخالق. القضية أخطر بكثير من أن الإنسان حضر مجلس علم، أخطر بكثير من أنه صلى ركعتين ودفع ليرتين. القضية قضية مصير، مصير أبدي، والقضية قضية حق أو باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. شيء آخر، أنت لو اعتقدت اعتقاد ليس قطعياً، أنت مؤمن بالجنة والله أغلب الظن، هذا اعتقاد باطل. أنت مآمن أن الله عز وجل سيسألك عن كل شيء، والله الله ما حيدقق، ما حيحط عقله بعالنا وحاسبنا، هي اعتقاد باطل. أنت مآمن أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، الله يخاطب النبي، يعني يا محمد أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يا أخي نحن حكينا فلان الله يحفظه أنه اللهم صل عليه لا يمكن يدخل الجنة حتى يدخل كل أمته العصاة، فنحن الحمد لله المصير معروف. هذا اعتقاد باطل. بتكون تعملوا مراجعة، أن الإنسان أحيانا من خلال دروس غير منضبطة، من خلال خطب غير دقيقة، من خلال يعني أقوال في جلسات غير صحيحة، بتسرب الباطل إلى ذهنه. والإنسان لما بتسرب الباطل إلى ذهنه حيتصرف بالباطل. ليه عم تغش يا أخي؟ يا أخي أنا عندي أولاد والله غفور رحيم، شو ساوي؟ هذا كلام باطل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا. فأخطر شيء أن تنقح عقيدتك من كل غلط. الأنبياء أخي ولقد همت به وهم بها. يا أخي أي نبي يعني كان حيوعد الزنا؟ نحن شو نحن؟ هذا اعتقاد باطل، هذا التفسير باطل للآية. ولقد همت به وهم بها، هم بدفعها وهمت بجذبه، أو ولقد همت به وقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا تفسير الحق، هذا عن الأنبياء أخي. نور ربه، الله عز وجل يلقي نورا في قلب المؤمن يريه الحق حقا والباطل باطلا. أما بعض التفاسير أنه لقى أبوه من المحراب قال له أوعك، في تفسير هيك. فنحن نريد التفسير الحق، يعني بدك تفهم القرآن فهم حق مو فهم باطل، تفهم كلام النبي فهم حق. أخي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. شوف ماذا تعني بهذا الحديث، لحق حالك بذنب لك، لحق حالك. لا مو هذا المعنى، مو هذا، ليس هذا هو المعنى. يعني إذا بلغتم درجة لم تشعروا بذنوبكم فأنتم موتى وذهب الله بكم. واحد أمضى سهرة بالغيبة ونام مرتاح، أنت النبي الكريم قال الغيبة أشد من الزنا، وين ماشي؟ فلما الإنسان يرتكب المعاصي ولا يشعر بشيء هذا ميت، أما المؤمن لا ينام الليل. فلازم تكون عقيدتك صحيحة عن الله عز وجل. الله ماذا قال؟ قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أكثر أفكاره عن الله غلط، أكثر تصوراته غلط، معتقده غلط، فهمه غلط. فهمه عن رسول الله، يا أخي رسول الله ماشي بالطريق، طلق باب زيد، انفتح الباب، بدت زوجته زينب من دون ثياب وقد وصل شعرها إلى أسفل ظهرها، أعجب بها النبي، قال سبحان الله سبحان مقلب القلوب. من قال لك إن هذه القصة صحيحة؟ من قال لك؟ نبي عظيم يفعل هذا؟ أنت تفعل كمؤمن؟ فلذلك هذه القصة باطلة، القصة هي مدسوسة دس. ولقد علمنا المستقدمين ولقد منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال امرأة حسناء صلت بين الصحابة، بينهم صلت، ووضيئة وحسناء، بعضهم صلى خلفها ليرى محاسنها في أثناء الركوع والسجود، وبعضهم صلى أمامها، فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. تفسير باطل، هم أعظم من ذلك، هؤلاء أصحاب رسول الله. فأنت لازم تعرف الحق وتعرف ما يليق بالحق وتعرف صفاته الحسنى، أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، ولازم تعرف ما يليق بالأنبياء. 99 امرأة عنده، وأحب زوجة أحد قواده داود، فقال قدموه قدموه بالحرب، قدموه لعله يموت ونأخذ هذه الزوجة. فعاتبه الله عز وجل وقال يا داود أعرض عن الهوى. هذا التفسير غير صحيح. سيدنا داود يعني انشغل بعبادته عن حل مشكلات الخلق، الله أرسل له ملكين تسورا المحراب وافتعلا خصومة، وسمع من الأول ولم يسمع من الثاني، قال له لقد ظلمك، ليعود إلى مصلى. فالهوى الذي نهي عنه هوى رفيع، هواه في الإقبال على الله عز وجل. يجب أن تفسر التفسير الذي يليق بالأنبياء، يليق بهذا الدين العظيم. على كل، نحن نريد أن نعتقد اعتقادا صحيحا وأن نقول قولا صحيحا وأن نطبق تطبيقا صحيحا لنكون على الحق. الآن الحق القول المطابق للواقع بدليل، يعني أنت ما بتقبل كلام غير صحيح، كلام لا يطابق الواقع. في دجاجلة كثيرون، واحدة علاقتها مع زوجها سيئة، بدك خروف أسود وأبيض تذبحي لي إياه بيقوم بحبك زوجك، هذا كلام باطل كله دجل، هذا زعبرة اسمها. نحن عندنا قرآن كريم، في هذا البيت معصية، ناس يدعون إلى الله عز وجل عن طريق ضرب الشيش فقط. طيب ماذا علمتموهم؟ لو واحد مريض معه آلام مبرحة في المعدة وزار طبيب، الطبيب قال له انتظر، نصب حبل بالعيادة وطلع تمشي على الحبل الطبيب، وانت شو هالأعمال خارقة طيب انت مريض بدك دواء، انت بدك مسكن، بدك علاج، فماذا يستفيد هذا المريض لو أن الطبيب سار على حبل وكان بلهوانا كما يقولون؟ يعني أنا أقول لكم هذه الأمثلة، أنت بحاجة لعلاج، بحاجة إلى راحة نفسية، إلى توازن، إلى سعادة، بحاجة إلى حقيقة ثابتة لا تكشف الأيام أنها زائفة، ممكن تعتقد اعتقاد إلى أمد طويل وفي النهاية يظهر أن هذا الاعتقاد باطل غير صحيح لا أساس له من الصحة، ما سبب كما يقولون إلا دمار الإنسانية. إذن كلمة الحق، الله هو الحق، يعني يجب أن تعرف أن اعتقادك إذا كان مطابقا للواقع فهذا الاعتقاد حق، وأن قولك إذا كان مطابقا للواقع هذا حق. ما قولك واحد راكب سيارة قال له هالضوء ليه؟ ما فائدته؟ هو ضوء الزيت، قال له هذا أيام بيشعل مشان يسليك بالطريق بس، قال له بس عام، هالتفسير صح لما غلط، والتصديق صح لما غلط، والكلام صح لما غلط، غلط لأنه هذا لو شعل وتميت ماشي تحرق المحرك بكلفك 50,000، أما لو شعل وقفت رأسا بكلفك 100 ليرة. فيجب أن تكون معلوماتك، تصوراتك، اعتقاداتك، مواقفك، عطاءك، منعك، صلتك، قطيعتك، غضبك، سرورك، يعني كله بالحق. النبي كان يمزح ولا يمزح إلا حقا، ممكن تمزح بس مزح حق، ما في خدش لمشاعر إنسان ولا تحقير إنسان ولا تحقير حرفة أو مهنة، ولا ممكن تروي طرفة يعني ممتعة. النبي كان يمزح ولا يمزح إلا حق. كلمة حق أتمنى على الله عز وجل أن تكون واضحة، يعني بالقرآن وردت بمئات المرات، والله هو الحق. أما معنى إحقاق الحق أن كل ما سوى الله لا وجود له إلا بالله، وفي أي لحظة إذا أراد الله أن يزول يزول، كن فيكون، زل فيزول. إذن ما سوى الله ممكن الوجود، وإذا وجد فبالله، وإذا استمر فبالله، وإذا انتهى فبالله. لذلك في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أنا بك وإليك، موجز، أنا بك يعني قائم بك. الله ماذا قال؟ قال قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، كل شيء يملك الله مالكه، عينك ملكه، وأنت ترى بها ما دام قد سمح لك أن ترى بها، وفي أي لحظة لو شاء أن تفقدها تفقدها، بلا سبب. السمع يملك، هو مالكه. اللسان يملك. حدثني أخ قال لي بمستشفى الأمراض العقلية في مهجع خطير جدا رقم 6. هذا المهجع يعني نزلاؤه كما خلقهم الله عز وجل، يمزقون كل ثيابهم ويأكلون من نجاساتهم ودماؤهم وشعورهم، أي شيء يوضع في هذا المهجع يتلف. أقوياء البنية لكن عقلهم معطل. فأنت لك مركز، لك عمل، تتقن مهنة، أنت بالله لو أخذ ما أوهب انتهيت، انتهيت. يعني هذا البيت أنت عمرته ورتبته وزينته، لو صار في خلل أهلك بسرقوا أبواب المسؤولين حتى يسمحوا لهم يحطوك بالقصير، بتمنوا بوسائط ما بقى نتحمله، تعالوا خذوه عنا. يكون أنت الأب وأنت مالك البيت، أنت البيت اشتريته ورتبته، مالك مالك شيء أنت. بأي لحظة يفقد الإنسان عقله، يفقد بصره، يفقد سمعه. أنت عندك كليتان تعملان بانتظام، لكن حتى الآن ما في سبب معروف إلى هبوط وظائف الكليتين الفجائي. فجأة تقف الكليتان عن العمل، أصبحت الحياة جحيما، جحيما لا يطاق. كل أسبوع مرتين، وكل مرة 7 ساعات، مرة بها الإيد، مرة بها الإيد، مرة بالرجل، بيبقى بال120 من الأوري بالدم، بسبب لك مواقف عصبية صعبة ونرفزة وضيق نفس. وين آمالك؟ مالك كليتينك؟ لا والله. مالك دسام القلب؟ مالك مالكه. مالك هي الشرايين التاجية إنه تبقى واسعة، متى ما ضاقت تمشي مترين توع ما بتقدر تكمل. قال لي أخ، قال لي كنت أطلع رابع طابق، صرت على الثالث أتعب، على الثاني أتعب، على الأول أتعب، على درجتين أتعب صرت. عمل عملية كلفت 1,000,000 وما نجحي. أنت مالك شرايين قلبك؟ مالك مالك؟ مالك البنكرياس تعطيك الأنسولين بشكل منتظم؟ مالك مالك؟ إذا كان قصر بواجباته، إلي قريب في ريعان شبابه فقر دم، من أسرة غنية، غذاؤه جيد، الكريات 3 ملايين بالمليمتر مكعب، درس، هو طالب طب كمان، يعني حار الأطباء في أمره، إلى أن أحد أطباء اكتشف أنه فيه خلل بالطحال، أخذوا عينه بمخبر. الطحال ليس مقصراً، لا، يقوم بنشاط زائد، هو الطحال مهمته، إذا في كرية ميتة يحللها إلى هيموغلوبين وإلى حديد، يرسل الحديد بطرود بريدية إلى نقل عظام ليعاد تصنيعه مرة ثانية، ويرسل الهيموغلوبين للكبد ليكون الصفراء، فصفراء الكبد وحديد نقل عظام أساسه تحلل كريات الدم الحمراء الميتة. فهذا الطحال نشيط زيادة. أخي كل ما مات ميت خذ كفنه، قام راح جاب قتله وأخذ ملابسه. لك أنت مالك الميت مو تأخذ الحي. هذا الطحال يقوم بنشاط زائد عن نشاطه الحقيقي، وانتهت الوفاة بعد فترة. إذن أنت حياتك رهن أن الطحال ما يزودها شوي، ما يزودها، والأنسولين ما ينقص، والدسام ما يغلط، والشريان ما يضيق، والكلية ما توقف، والأعصاب والعضلات، نقطة دم بالدماغ في شلل، نقطة دم. مالك مالك شيء أنت. قل اللهم مالك الملك، وجودك حتى سعادتك. أيام الله بيعطيك الدنيا مع الانقباض، كل المال ما له قيمة صار، أعطاك المال وسلب منك الطمأنينة قلق، أعطاك المال وسلب منك الصحة، أعطاك المال وسلب منك الاستقرار والشعور بالأمن. قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة الأكارم، يعني أخطر ما في حياتك أن تعرف الحقيقة، أن تعرف الحقيقة. بديت الدرس أنه معك آلة مضطر أن تعمل عليها، تحتاج إلى طاقة كهربائية، توجهت إلى مأخذ وضعته ما في طاقة، هذا المأخذ باطل، المأخذ الآخر عملت، إذن حق. الحق الشيء الموجود، بل هو واجب الوجود، بل هو دائم الوجود، بل هو واحد في وجوده، بل هو كامل في وجوده. واجب، دائم، واحد، كامل. اعتقادك هذا اعتقاد حق، اعترافك هذا اعتراف حق. لذلك الحق كل قول وافق الواقع بدليل، بلا دليل صار تقليد. لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله حقيقة، الكلام حق، ما الدليل؟ والله ما بعرف، هذا كلام بلا دليل. فالحق أن يأتي كلامك مطابقا للواقع مع الدليل. الآن لو أنه اعتقادك بالحق اعتقاد غير قطعي، ألف لام ري ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، لو في ارتياب، لو في تردد، لو في عدم قطع، إذا كان اعتقادك بالشيء 30 فما دون، هذا اسمه وهم. إن كان اعتقادك 50 حول 50، هذا اسمه شك. إذا كان اعتقادك 70 فما فوق، هذا اسمه ظن. أما إذا كان اعتقادك 90 سموه غلبة ظن. أما إذا كان 100%، هذا الحق. يعني إيمانك بالجنة والنار والحساب، وأن المرابي سوف يمحق الله ماله، وأن الزاني سوف يفتقر، وأن الذي يطلق بصره لا بد من أن يشقى في بيته، وأن الذي له مال حرام سوف يتلفه الله، وأن هناك وقفة بين يدي الله عز وجل. إذا اعتقدت بهذه الأشياء اعتقادا قطعيا جازما 100%، فأنت على حق. أي واحدة. فالحق لا يتناسب معه الظن، لا غلبة الظن ولا الظن ولا الشك ولا الوهم، ما بيتناسب الحق مع الشك ومع الوهم. مثلا قال المرة المعري، قال زعم الطبيب والمنجم، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما، اسمعوا مني، إن صح قولكما فلست بخاسر، إذ كان ما في آخرة ما لي خسران شيء، أو صح قولي فالخسار عليكما. هي عقيدة باطلة. إن كان طلع في آخرة نكون استفدنا، وإن ما طلع ما خسرنا شيء. مو هذا الدين، هذا ليس دينا، في شك. لأنه يعني إذا طلع ما في آخرة قال تخوزقنا كمان، في ناس بيحكوا هيك، طلعنا روحنا كل شيء. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. الحق ما بيتحمل لا وهم ولا شك ولا ظن ولا غلب الظن، لا يناسبه إلا القطع. أي واحدة قطع. إذن كل قول مقطوع به موافق للواقع، أي قول خالف الواقع فهو باطل. ممكن تنفي عن الدين آلاف الأفكار، آلاف الأفكار، آلاف المعتقدات الزائغة، آلاف القصص الباطلة، كل شيء خالف الواقع. يعني قال له لما عزلتني؟ سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، عزله. هذا الذي خاض 100 معركة أو زهاءها وفي كل هذه المعارك كان منتصراً، ما ذنبه؟ عزله. تقرأ كتب التاريخ يقول لك هذا فيه كان حزازات في الجاهلية بين عمر وبين، فلما صار خليفة شفى غليله، هكذا أصحاب رسول الله؟ لو كانوا كذلك والله الذي لا إله إلا هو ما خرجوا من مكة وفتحوا العالم، لو كانوا كذلك. تسمع تفاسير كثيرة جدا، عثرت على تفسير حق، جاء سيدنا خالد لسيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك يا أبا سليمان. تكفي هذا. قال له لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك. قال له لما عزلتني؟ قلق. قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. كاد الناس يظنون أنك أنت الذي تنصرهم، خفت على العقيدة، أردت أن أريهم أنني لو عزلتك يبقى النصر ما دمتم مؤمنين. هذا التفسير يليق سيدنا عمر ويليق سيدنا، هذا التفسير حق. يعني أيام تقرأ تفاسير، تقرأ أيام قصص غير صحيحة، مو معقولة، مشكلة، بتهز عندك الصورة المتألقة للصحابة الكرام. إذن الحق لا يقبل لا الشك ولا الوهم ولا الظن ولا غلبة الظن، لا يقبل إلا القطعة. طيب هلأ أخي الكلام واقعي إلى حد ما، مو حق صار، واقعي بالمئة 180 مو حق، واقعي بالمئة 150 مو حق، واقعي نوعا ما مو حق، الحق واقعي 100% أبدا. طيب ما كان مقطوعا به وموافقا للواقع وعليه دليل، طيب لو ألغي الدليل صار تقليدا، لو أنت اعتقدت تقليدا عقيدتك مقبولة؟ من يجيبني؟ مقبولة إلا أنها وحار. نعم. طيب إذا كان قبلنا التقليد بالعقيدة، أي إنسان قال لك مثلا الله عز وجل ليس رحيما، وهذه الكوارث والمصائب والأمراض وإلى آخره، مضبوط، أنا حقلدك هلا، يوم القيامة يقول لك الله عز وجل لما اعتقدت أنني غير رحيم؟ يا ربي أنا قلت فلان هو اللي هيك أنا صدقته. قل له أين عقلك؟ لذلك لا يمكن أن تقبل من الإنسان العقيدة بالتقليد، بالتقليد ما في عقيدة. ما الذي يجعلك ترفض التقليد؟ هو الدليل، لا تقبل بلا دليل ولا ترفض بلا دليل. عود نفسك المنهج العلمي. قال لك واحد أصلاً من وين أري أنت؟ إذا كنت ناقلاً فالصحة، إذا كنت مدعياً فالدليل. هل أصلا قالوا هيك؟ طيب هل سمعت أنت بأذنك؟ لا والله، فلان قال لي، فلان صادق أغلب الظن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحق يحتاج إلى دليل وإلى مطابقة للواقع وإلى قطع، قطع ومطابقة للواقع ودليل. إذا بتقدر تعمل مراجعة على كل أفكارك وكل معتقداتك كل تصوراتك حتى تجعل منها كلها، حتى تجعل منها كلها مطابقة للواقع، قطعية الثبوت، عليها دليل، فأنت من الفائزين. إن هذا العلم دين كما قال عليه الصلاة والسلام، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فالله هو الحق، وكلامه هو الحق، والجنة حق، معنى حق موجودة يعني، والنار حق، والحساب حق، والعذاب حق، والصراط حق، والحوض حق. طيب وغض البصر حق، ما معنى حق؟ أي لو طبقته لقطفت ثماره. والأمانة حق، لو كنت أمينا لوثق الناس بك، الأمانة غنى، يعني أي شيء بتطبقه تقطف ثماره. فالوقت ثمين وغالي، والحياة ما بتتحملك. وين كنت والله بالجامع؟ وين رايح الجامع؟ وما استفدنا شيء. إن لم تطبق لا تقطف شيئا، كل حركتك عشوائية، التطبيق هو الأساس. هذا الكلام مؤداه خطير، مؤداه أن تتعامل مع الحقائق، تتعامل مع الدين تعاملا جديا. يا سيدي باركنا والله، سيدي باركنا، مو مطبق شيء من دعوتك، باركنا والله، تآنسنا يا سيدي، باركتونا بهالجية، ملاهي وانحراف واختلاط، ودعا هالكم عالم عمل لهم غدا، تباركنا أنوار، هي دعوة ربنا. حق هذا الكلام حق لما باطل؟ إذا كان باطل لا تقبله، رده، وإن كان حق أقبله وطبقه. يا ترى أنت حينما تقول أن الجنة الآخرة أبدية والحياة زائلة، عملك يتوافق مع الاعتقاد تبعك؟ قد يكون الاعتقاد حق بس التطبيق باطل، قد يكون. تبقى أنت من طبيب يقول لك أوعك الدخان، سرطان بالرئة وضيق بالشرايين وجلطة وكذا، هو عم يدخن قدامك، أنا كلامه باطل، باطل كلامه. لو كان يوقن بما يقول ما فعل هذا. إذن كلمة حق كلمة كبيرة جدا. الله هو الحق، ومعنى هو الحق لا بد من أن يظهر الحق. إن كنت على حق فلا بد من أن ينصرك ولو بعد حين، وإن كنت على باطل فلا بد من أن يخذلك ولا بد من أن يفضحك أبدا. كن مع الحق، وإلا في خذلان وفي فضيحة. بس المشكلة التي أتمنى على الله عز وجل أن تكون واضحة عندكم، الله عز وجل بيرخي الحبل. معنى بيرخي الحبل يعني بتقدر إلى أمد بعيد تفعل ما تشاء وأنت سالم، رح تكون مخير. لو كل ما أنت غلط بعث لك ضربة، أنت بتستقيم بس مو عن حب لله ولا عن طاعة له، تستقيم خوف منه. أنت لست عندئذ أنت لست مخيرا، أنت مسير صرت. بس معنى مخير ممكن تأكل مال حرام وتستمتع فيه 13 سنوات، بعدين تجي الضربة. ممكن تقيم علاقة محرمة وما في شيء، ما صار لي شيء. بعرف رجل يعني أقام علاقة مع امرأة لا تحل له، تجارة ومكاتب واستيراد، له مركز قوي وسيارة وسياحات إلى أوروبا وإلى تركيا. أنت كمؤمن تقول لا بد من أن يدمر بعد حين، ما هو ما صار شيء. إذا واحد راكب مركبة وما فيها مكبح ونازل بطريق منحدر، هواياتك نسمات عليلة، يقول لك شبنا بس ما معك مكبح، في منعطف الأخير، في حادث حتمي. لو أيقن أنه لا يملك مكبح ولولك لك رحنا طبعا. قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أنت إذا رأيت دخان وراء جدار، العقل عقلك أو فكرك يحكم 100% أنه لا دخان بلا نار، صح؟ طيب. ذهبت إلى خلف الجدار فرأيت لسان اللهب، الأول علم اليقين، لما وقعت عينك على ذات النار، على النار، هذا عين اليقين، قربت يدك منها فلسعتك بحرارتها، هذا حق اليقين. شوفوا كلمة حق، يعني 100%، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن لا بد من أن نتعرف إلى الحق، ولا بد من أن نعتقد حقا وأن نقول حقا وأن نسلك المنهج الصحيح لنكون على حق، وحتى نستحق أن يرفعنا الله عز وجل. وحينما يحق الله الحق يعني يسمح لعباده الطائعين أن يرفعهم، لكن ما سوى الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه. إذن الملخص أنه يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وفي بالكون حقيقة واحدة وهي الله، كل شيء يقربك منها فهو حق، وكل شيء يبعدك عنها فهو باطل. إذن أن تعرف الله وأن تعرف منهجه وأن تطبق منهجه، هذا هو الحق، وما سوى ذلك كله باطل، وأنتم ترون بأعينكم. قد يصمد الباطل 70 عام وبعد إذن يتهاوى كبيت العنكبوت. باطل معناته الفكرة باطلة والمبدأ باطل والتطبيق باطل، يعني شيء رأي العين. تقريبا الباطل جدار بني بلا شاقول، بتقول أنت كمهندس لا بد من أن يقع، باطل، لا بد من أن يقع هذا الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، من صفاته الثابتة أنه زهوق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.